بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 62 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطية. يقول رحمه الله في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قد علمت أن هذه الآيات تكملة للآيات السابقة، وأن لا نسخ في خلال هاته الآيات. فقوله شهر رمضان خبر مبتدأ محذوف تقديره هي، أي الأيام المعدودات شهر رمضان، والجملة مستأنفة بيانيا، لأن قوله أياما معدودات يثير سؤال السامعين عن تعيين هذه الأيام. ويؤيد ذلك قراءة مجاهد شهرا بالنصب على البدلية من أياما بدل تفصيل، وحذف المسند إليه جار على طريقة الاستعمال في المسند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه تفصيل وتبيين لأحوال المسند إليه، فهم يحذفون ضميره. وإذا جوزت أن يكون هذا الكلام نسخا لصدر الآية لم يصح أن يكون التقدير هي شهر رمضان، فيتعين أن يكون شهر رمضان مبتدأ خبره قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، واقتران الخبر بالفاء حينئذ مراعاة لوصف المبتدأ بالموصول الذي هو شبيه بالشرط، ومثله كثير في القرآن وفي كلام العرب، أو على زيادة الفاء في الخبر كقوله وقائلة خولان فانكح فتاتهم، أنشده سيبويه، وكلا هذين الوجهين ضعيف. والشهر جزء من 12 جزءا من تقسيم السنة. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والشهر يبتدأ من ظهور الهلال إلى المحاق، ثم ظهور الهلال مرة أخرى، وهو مشتق من الشهرة، لأن الهلال يظهر لهم فيشهرونه ليراه الناس فيثبت الشهر عندهم. ورمضان علم وليس منقولا، إذ لم يسمع مصدر على وزن الفعلان من رمض بكسر الميم إذا احترق، لأن الفعلان يدل على الاضطراب ولا معنى له هنا. وقيل هو منقول عن المصدر، ورمضان علم على الشهر التاسع من أشهر السنة العربية القمرية المفتتحة بالمحرم، فقد كان العرب يفتتحون أشهر العام بالمحرم، لأن نهاية العام عندهم هي انقضاء الحج ومدة الرجوع إلى آفاقهم. ألا ترى أن لبيدا جعل جماد الثانية وهو نهاية فصل الشتاء شهرا سادسا، إذ قال: حتى إذا سلخا جمادا ستة جزءا فطال صيامه وصيامها. ورمضان ممنوع من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون، لأنه مشتق من الرمضاء وهي الحرارة، لأن رمضان أول أشهر الحرارة بناء على ما كان من النسيء في السنة عند العرب، إذ كانت السنة تنقسم إلى 6 فصول، كل فصل منها شهران: الفصل الأول الخريف وشهراه محرم وصفر، الثاني ربيع الأول وهو وقت نضج الثمار وظهور الرطب والتمر، وشهراه شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، على أن الأول والثاني وصف لشهر. ألا ترى أن العرب يقولون الرطب شهري ربيع، الثالث الشتاء وشهراه جمادى الأولى وجمادى الثانية. قال حاتم: في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنب، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خيشومه الذنب. الرابع الربيع الثاني، والثاني وصف للربيع، وهذا وهو وقت ظهور النور والكمأة، وشهراه رجب وشعبان وهو فصل الدر والمطر. قال النابغة: يذكر غزوات النعمان بن حارث فكانت لهم ربعية يحذرونها إذا خضخضت ماء السماء القبائل. وسموه الثاني لأنه يجيء بعد ربيع الأول في حساب السنة. قال النابغة: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الثاني والبلد الحرام. في رواية: وروى ربيع الناس، وسموا كلا منهما ربيع لأنه وقت خصب. الفصل الخامس: الصيف، وهو مبدأ الحر، وشهراه رمضان وشوال، لأن النوق تشول أذنابها فيه تطرد الذباب. السادس: القيظ، وشهراه ذو القعدة وذو الحجة. وبعض القبائل تقسم السنة إلى أربعة، كل فصل له ثلاثة أشهر، وهي الربيع وشهوره رجب وشعبان ورمضان، والصيف وشهوره شوال وذو القعدة وذو الحجة، والخريف وشهوره محرم وصفر والربيع الأول، والشتاء وشهوره شهر ربيع الثاني على أن الأول والثاني وصفان لشهر لا لربيع، وجماد الأول وجماد الثانية. ولما كانت أشهر العرب قمرية، وكانت السنة القمرية أقل من أيام السنة الشمسية التي تجيء بها الفصول، تنقص 11 يوما وكسرا، وراموا أن يكون الحج في وقت الفراغ من الزروع والثمار ووقت السلامة من البرد وشدة الحر، جعلوا للأشهر كبسا بزيادة شهر في السنة بعد 3 سنين، وهو المعبر عنه بالنسي. وأسماء الشهور كلها أعلام لها عدا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، فلذلك وجب ذكر لفظ الشهر معهما، ثم وصفه بالأول والثاني، لأن معناه الشهر الأول من فصل الربيع عند الأول، فالأول والثاني صفتان لشهر، أما الأشهر الأخرى فيجوز فيها ذكر لفظ الشهر بالإضافة من إضافة اسم النوع إلى واحده، مثل شجر الأراك ومدينة بغداد. وبهذا يشعر كلام سيبويه والمحققين. فمن قال إنه لا يقال رمضان إلا بإضافة شهر إليه، بناء على أن رمضان مصدر حتى تكلف لمنعه من الصرف بأنه صار بإضافة شهر إليه علما، فمنع جزء العالم من الصرف، كما منع هريرة في أبي هريرة فقد تكلف شططا، وخالف ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا بنصب رمضان. وإن من جر إليهم هذا الوهم من اصطلاح كتاب الديوان كما في أدب الكاتب. وإنما أضيف لفظ الشهر إلى رمضان في هذه الآيات، مع أن الإيجاز المطلوب لهم يقتضي عدم ذكره، إما لأنه الأشهر في فصيح كلامهم، وإما للدلالة على استيعاب جميع أيامه بالصوم، لأنه لو قال رمضان لكان ظاهرا لا نصا، لا سيما مع تقدم قوله أياما، فيتوهم السامعون أنها أيام من رمضان. فالمعنى أن الجزء المعروف بشهر رمضان من السنة العربية القمرية هو الذي جعل ظرفا لأداء فريضة الصيام المكتوبة في الدين، فكلما حل الوقت المعين من السنة المسمى بشهر رمضان فقد وجب على المسلمين أداء فريضة الصوم فيه. ولما كان ذلك حلوله مكررا في كل عام، كان وجوب الصوم مكررا في كل سنة، إذ لم يند الصيام بشهر واحد مخصوص، ولأن ما أجري على الشهر من الصفات يحقق أن المراد منه جميع الأزمنة المسماة به طول الدهر. وظاهر قوله الذي أنزل فيه القرآن أن المخاطبين يعلمون أن نزول القرآن وقع في شهر رمضان، لأن الغالب في صلة الموصول أن يكون السامع عارما باختصاصها بمن أجري عليه الموصول، ولأن مثل هذا الحدث الديني من شأنه أن لا يخفى عليهم، فيكون الكلام تذكيرا بهذا الفضل العظيم، ويجوز أيضا أن يكون إعلاما بهذا الفضل. وأجرى الكلام على طريقة الوصف الموصول للتنبيه على أن الموصوف مختص بمضمون هذه الصلة، بحيث تجعل طريقا لمعرفته، ولا نسلم لزوم علم المخاطب باتصاف ذي الصلة بمضمونها في التعريف بالموصولية، بل ذلك غرض أغلبي كما يشهد به تتبع كلامهم، وليس المقصود الإخبار عن شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، لأن تركيب الكلام لا يسمح باعتباره خبرا، لأن لفظ شهر رمضان خبر وليس هو مبتدأ. والمراد بإنزال القرآن ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه ابتداء النزول من عام 41 من الفيل، فعبر عن إنزال أوله باسم جميعه، لأن ذلك القدر المنزل مقدر إلحاق تكملته به كما جاء في كثير من الآيات، مثل قوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وذلك قبل إكمال نزوله، فيشمل كل ما يلحق به من بعده. وقد تقدم عند قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ومعنى أنزل فيه القرآن أنزل في مثله، لأن الشهر الذي أنزل فيه القرآن قد انقضى قبل نزول آية الصوم بعدة سنين، فإن صيام رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة، فبين فرض الصيام والشهر الذي أنزل فيه القرآن حقيقة عدة سنين، فيتعين بالقرينة أن المراد أنزل في مثله، أي في نظيره من عام آخر. فقد جعل الله للمواقيت المحدودة اعتبارا يشبه اعتبار الشيء الواحد المتجدد، وإنما هذا اعتبار للتذكير بالأيام العظيمة المقدار، كما قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. فقلع الله على المواقيت التي قارنها شيء عظيم في الفضل أن جعل لتلك المواقيت فضلا مستمرا تنويها بكونها تذكرة لأمر عظيم. ولعل هذا هو الذي جعل الله لأجله سنة الهدي في الحج، لأن في مثل ذلك الوقت تالى الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، وأظهر عزم إبراهيم وطاعته ربه، ومنه أخذ العلماء تعظيم اليوم الموافق ليوم وليلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيء من هذا إكرام ذرية رسول الله وأبناء الصالحين، وتعظيم ولاة الأمور الشرعية القائمين مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم من الأمراء والقضاة والأئمة. وهذا يدل على أن مراد الله تعالى من الأمة صوم 30 يوما متتابعة مضبوطة المبدأ والنهاية متحدة لجميع المسلمين. ولما كان ذلك هو المراد وقت بشهر معين وجعل قمريا لسهولة ضبط بدئه ونهايته برؤية الهلال والتقدير. واختير شهر رمضان من بين الأشهر لأنه قد شرف بنزول القرآن فيه، فإن نزول القرآن لما كان لقصد تنزيه الأمة وهداها ناسب أن يكون ما به تطهير النفوس والتقرب من الحالة الملكية واقعا فيه. والأغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام تحنثه في غار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي إلهاما من الله تعالى وتلقينا لبقية من الملة الحنيفية. فلما أنزل عليه الوحي في شهر رمضان أمر الله الأمة الإسلامية بالصوم في ذلك الشهر. روى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء شهر رمضان. وقال ابن سعد: جاءه الوحي وهو في غار حراء يوم 12 خلت من رمضان. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى حالان من القرآن إشارة بهما إلى وجه تفضيل الشهر بسبب ما نزل فيه من الهدى والفرقان. والمراد بالهدى الأول ما فيه القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والخاصة التي لا تنافي العامة، وبالبينات من الهدى ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي الذي ينكره كثير من الناس، مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية. والفرقان مصدر فرق، وقد شاع في الفرق بين الحق والباطل، أي إعلان التفرقة بين الحق الذي جاءهم من الله وبين الباطل الذي كانوا عليه قبل الإسلام. فالمراد بالهدى الأول ضرب من الهدى غير المراد من الهدى الثاني، فلا تكرار. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تفريع على قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي هو بيان لقوله كتب عليكم الصيام كما تقدم، فهو رجوع إلى التبيين بعد الفصل بما عقب به قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من استئناس وتنويه بفضل الصيام وما يرجى من عوده على نفوس الصائمين بالتقوى، وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام. وضمير منكم عائد إلى الذين آمنوا مثل الضمائر التي قبله، أي كل من حضر الشهر فليصم. وشهد يجوز أن يكون بمعنى حضر، كما يقال إن فلانا شهد بدرا وشهد أحدا وشهد العقبة أو شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرها. فنصب الشهر على أنه مفعول فيه لفعل شهد، أي حضر في الشهر، أي لم يكن مسافرا، وهو المناسب لقوله بعده ومن كان مريضا أو على سفر إلى آخره، أي فمن حضر في الشهر فليصمه كله. ويفهم أن من حضر بعضه يصوم أيام حضوره. ويجوز أن يكون شهد بمعنى علم، كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فيكون انتصاب الشهر على المفعول به بتقدير مضاف، أي علم بحلول الشهر، وليس شهد بمعنى رأى، لأنه لا يقال شهد بمعنى رأى، وإنما يقال شاهد، ولا الشهر هنا بمعنى هلاله، بناء على أن الشهر يطلق على الهلال كما حكوه عن الزجاج، وأنشد في الأساس قول ذي الجمة، فأصبح أجل الطرف ما يستزيده يرى الشهر قبل الناس وهو نحيل، أي يرى هلال الشهر، لأن الهلال لا يصح أن يتعدى إليه فعل شهد بمعنى حضر. ومن يفهم الآية على ذلك فقد أخطأ خطأ بينا، وهو يفضي إلى أن كل فرد من الأمة معلق وجوب صيامه على مشاهدته هلال رمضان، فمن لم ير الهلال لا يجب عليه الصوم، وهذا باطل. ولهذا فليس في الآية تصريح على طريق ثبوت الشهر، وإنما بينته السنة بحديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي معنى الإقدار له محامل ليست من تفسير الآية. وقرأ الجمهور القرآن بهمزة مفتوحة بعد الراء الساكنة وبعد الهمزة ألف، وقرأه ابن كثير براء مفتوحة بعدها ألف، على نقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة لقصد التخفيف. وقوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، قالوا في وجه إعادته مع تقدم نظيره في قوله فمن كان منكم مريضا، أنه لما كان صوم رمضان واجبا على التخيير بينه وبين الفدية بالإطعام بالآية الأولى، وهي كتب عليكم الصيام إلى آخره، وقد سقط الوجوب عن المريض والمسافر بنصها، فلما نسخ حكم تلك الآية بقوله شهر رمضان الآية، وصار الصوم واجبا على التعيين، خيف أن يظن الناس أن جميع ما كان في الآية الأولى من الرخصة قد نسخ، فوجب الصوم أيضا حتى على المريض والمسافر، فأعيد ذلك في هذه الآية الناسخة تصريحا ببقاء تلك الرخصة. ونسخت رخصة الإطعام مع القدرة والحضر والصحة لا غير، وهو بناء على كون هذه الآية ناسخة للتي قبلها، فإن درجنا على أنهما نزلتا في وقت واحد كان الوجه في إعادة هذه الحكم هو هذا الموضع الجدير بقوله ومن كان مريضا، لأنه جاء بعد تعيين أيام الصوم. وأما ما تقدم في الآية الأولى فهو تعجيل بالإعلام بالرخصة رفقا بالسامعين، أو أن إعادته لدفع توهم أن الأول منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذا كان شهد بمعنى تحقق وعلم، مع زيادة في تأكيد حكم الرخصة، ولزيادة بيان معنى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، استئناف بياني كالعلة لقوله ومن كان مريضا إلى آخره، بين به حكمة الرخصة، أي شرع لكم القضاء لأنه يريد بكم اليسر عند المشقة. وقوله ولا يريد بكم العسر نفي لضد اليسر، وقد كان يقوم مقام هاتين الجملتين جملة قصر، نحو أن يقول ما يريد بكم إلا اليسر، لكنه عدل عن جملة القصر إلى جملتي إثبات ونفي، لأن المقصود ابتداء هو جملة الإثبات لتكون تعليلا للرخصة، وجاءت بعدها جملة النفي تأكيدا لها. ويجوز أن يكون قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تعليلا لجميع ما تقدم من قوله كتب عليكم الصيام إلى هنا، فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر، فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر، أي تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسهم. وقرأ الجمهور اليسر والعسر بسكون السين فيهما، وقرأه أبو جعفر بضم السين، ضمة إتباع. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عطف على جملة يريد الله بكم اليسر إلى آخره، إذ هي في موقع العلة كما علمت، فإن مجموع هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله فمن شهد منكم الشهر إلى قوله فعدة من أيام أخر. واللام في قوله ولتكبروا تسمى شبه الزائدة، وهي اللام التي يكثر وقوعها بعد فعل الإرادة وفعل الأمر، أي مادة أمر اللذين مفعولهما أن المصدرية مع فعلها، فحق ذلك المفعول أن يتعدى إليه فعل الإرادة وفعل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر، ولكن كثر في الكلام تعديته باللام نحو قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قال في الكشاف أصله يريدون أن يطفئوا، ومنه قوله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين. والفعل الذي بعد اللام منصوب بأن ظاهرة أو مقدرة، والمعنى يريد الله أن تكملوا العدة وأن تكبروا الله، وإكمال العدة يحصل بقضاء الأيام التي أفطرها من وجب عليه الصوم ليأتي بعدة أيام شهر رمضان كاملة، فإن في تلك العدة حكمة تجب المحافظة عليها، فبالقضاء حصلت حكمة التشريع، وبرخصة الإفطار لصاحب العذر حصلت رحمة التخفيف. وقرأ الجمهور ولتكملوا بسكون الكاف وتخفيف الميم مضارع أكملا، وقرأه أبو بكر عن عاصم ويعقوب بفتح الكاف وتشديد الميم مضارع كملا. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم عطف على قوله ولتكملوا العدة، وهذا يتضمن تعليلا، وهو في معنى علة غير متضمنة لحكمة، ولكنها متضمنة لمقصد إرادة الله تعالى، وهو أن يكبروا. والتكبير تفعيل مراد به النسبة والتوصيف، أي أن تنسب الله إلى الكبر، والنسبة هنا نسبة بالقول اللساني، والكبر هنا كبر معنوي لا جسمي، فهو العظمة والجلال والتنزيه عن النقائص كلها، أي لتصف الله بالعظمة، وذلك بأن تقول الله أكبر. فالتفعيل هنا مأخوذ من فعل المنحوت من قول يقوله، مثل قولهم بسملة وحمدلة وهللة، وقد تقدم عند الكلام على البسملة، أي لتقول الله أكبر، وهي جملة تدل على أن الله أعظم من كل عظيم في الواقع، كالحكماء والملوك والسادة والقادة، ومن كل عظيم في الاعتقاد كالآلهة الباطلة. وإثبات الأعظمية لله في كلمة الله أكبر كناية عن وحدانيته بالإلهية، لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية، لأن حقيقتها لا تلاقي شيئا من النقص، ولذلك شرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله، وشرع التكبير عند نحر البدن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام بهذه الآية، فمن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد، ويكبر الإمام في خطبة العيد. وفي لفظ التكبير عند انتهاء الصيام خصوصية جليلة، وهي أن المشركين كانوا يتزلفون إلى آلهتهم بالأكل والتلطيخ بالدماء، فكان لقول المسلم الله أكبر إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم، وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام. وقوله ولعلكم تشكرون تعليل آخر، وهو أعم من مضمون جملة ولتكبروا الله على ما هداكم، فإن التكبير تعظيم يتضمن شكرا، والشكر أعم، لأنه يكون بالأقوال التي فيها تعظيم لله تعالى، ويكون بفعل القرب من الصدقات في أيام الصيام وأيام الفطر، ومن مظاهر الشكر لبس أحسن الثياب يوم الفطر. وقد دلت الآية على الأمر بالتكبير، إذ جعلته مما يريده الله وهو غير مفصل في لفظ التكبير، ومجمل في وقت التكبير وعدده. وقد بينت السنة القولية والفعلية ذلك على اختلاف بين الفقهاء في الأحوال. فأما لفظ التكبير فظاهر الآية أنه كل قول فيه لفظ الله أكبر، والمشهور في السنة أنه يكرر الله أكبر ثلاثة. وبهذا أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال مالك والشافعي: إذا شاء المرء زاد على التكبير تهليلا وتحميدا فهو حسن، ولا يترك الله أكبر، فإذا أراد الزيادة على التكبير كبر مرتين ثم قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهو قول ابن عمر وابن عباس. وقال أحمد: هو واسع. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ غير ثلاث تكبيرات. وأما وقته فتكبير الفطر يبتدئ من وقت خروج المصلي من بيته إلى محل الصلاة، وكذلك الإمام ومن خرج معه. فإذا بلغ محل الصلاة قطع التكبير. ويسن في أول كل ركعة من ركعتي صلاة العيد افتتاح الأولى بسبع تكبيرات والثانية بست، هذا هو الأصح مما ثبت في الأخبار وعمل به أهل المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده، وتلقاه جمهور علماء الأمصار. وفيه خلاف كثير لا فائدة في التطويل بذكره، والأمر واسع. ثم يكبر الإمام في خطبة صلاة العيد بعد الصلاة، ويكبر معه المصلون حين تكبيره، وينصتون للخطبة فيما سوى التكبير. وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشافعي: يكبر الناس من وقت استهلال هلال الفطر إلى انقضاء صلاة العيد، ثم ينقطع التكبير. هذا كله في الفطر، فهو مورد الآية التي نحن بصدد تفسيرها. فأما الأضحى فيزاد على ما يذكر في الفطر التكبير عقب الصلوات المفروضة من صلاة الظهر من يوم الأضحى إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، ويأتي تفصيله في تفسير قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الجملة معطوفة على الجمل السابقة المتعاطفة، أي لتكملوا العدة ولتكبروا ولعلكم تشكرون. ثم التفت إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحده لأنه في مقام التبليغ، فقال: وإذا سألك عبادي عني، أي العباد الذين كان الحديث معهم، ومقتضى الظاهر أن يقال: ولعلكم تشكرون وتدعون فأستجيب لكم، إلا أنه عدل عنه ليحصل في خلال ذلك تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسأله المسلمون عن أمر الله تعالى، والإشارة إلى جواب من عسى أن يكونوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الدعاء، هل يكون جهرا أو سرا. وليكون نظم الآية مؤذنا بأن الله تعالى بعد أن أمرهم بما يجب له عليهم أكرمهم فقال: وإذا سألوا عن حقهم علي فإني قريب منهم أجيب دعوتهم. وجعل هذا الخير مرتبا على تقدير سؤالهم، إشارة إلى أنهم يهجس هذا في نفوسهم بعد أن يسمعوا الأمر بالإكبال والتكبير والشكر، أن يقولوا: هل لنا جزاء على ذلك؟ وأنهم قد يحجمون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أدبا مع الله تعالى. فلذلك قال تعالى: وإذا سألك، الصريح بأن هذا سيقع في المستقبل. واستعمال مثل هذا الشرط مع مادة السؤال لقصد الاهتمام بما سيذكر بعده استعمال معروف عند البلغاء. قال علقمة: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. والعلماء يفتتحون المسائل المهمة في كتبهم بكلمة فإن قلت، وهو اصطلاح الكشاف. ويؤيد هذا تجريد الجواب من كلمة قل التي ذكرت في مواقع السؤال من القرآن نحو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. مع ما في هذا النظم العجيب من زيادة إخراج الكلام في صورة الحكم الكلي إذ جاء بحكم عام في سياق الشرط فقال سألك عبادي وقال أجيب دعوة الداع. ولو قيل وليدعوني فأستجيب لهم لكان حكما جزئيا خاصا بهم، فقد ظهر وجه اتصال الآية بالآيات قبلها ومناسبتها لهن وارتباطها بهن من غير أن يكون هنالك اعتراض جملة. وقيل إنها جملة معترضة اقترنت بالواو بين أحكام الصيام للدلالة على أن الله تعالى مجازيهم على أعمالهم وأنه خبير بأحوالهم. قيل إنه ذكر الدعاء هنا بعد ذكر الشكر للدلالة على أن الدعاء يجب أن يسبقه الثناء. والعباد الذين أضيفوا إلى ضمير الجلالة هم المؤمنون، لأن الآيات كلها في بيان أحكام الصوم ولوازمه وجزائه وهو من شعار المسلمين. وكذلك اصطلاح القرآن غالبا في ذكر العباد مضافا لضمير الجلالة. وأما قوله تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء بمعنى المشركين، فاقتضاه أنه في مقام تنديمهم على استعبادهم للأصنام. وإنما قال تعالى فإني قريب ولم يقل فقل لهم إني قريب إيجازا لظهوره من قوله وإذا سألك عبادي عني، وتنبيها على أن السؤال مفروض غير واقع منهم بالفعل. وفيه لطيفة قرآنية وهي إيهام أن الله تعالى تولى جوابهم عن سؤالهم بنفسه إذ حذف في اللفظ ما يدل على وساطة النبي صلى الله عليه وسلم، تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء. واحتيج للتأكيد بإن لأن الخبر غريب، وهو أن يكون تعالى قريبا مع كونهم لا يرونه. وأجيب خبر ثان لإن، وهو المقصود من الإخبار الذي قبله تمهيدا له لتسهيل قبوله، وحذفت ياء المتكلم من قوله دعان في قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي، لأن حذفها في الوقف لغة جمهور العرب عدا أهل الحجاز، ولا تحذف عندهم في الوصل لأن الأصل عدمه، ولأن الرسم يبنى على حال الوقف. وأثبت الياء ابن كثير وهشام ويعقوب في الوصل والوقف، وقرأ ابن ذكوان وعاصم بحذف الياء في الوصل والوقف، وهي لغة هذيل. وقد تقدم أن الكلمة لو وقعت فاصلة لكان الحذف متفقا عليه في قوله تعالى وإياي فارهبون في هذه السورة. وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته، وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان. والآية دلت على أن إجابة دعاء الداعي تفضل من الله على عباده، غير أن ذلك لا يقتضي التزام إجابة الدعوة من كل أحد وفي كل زمان، لأن الخبر لا يقتضي العموم، ولا يقال إنه وقع في حيز الشرط فيفيد التلازم، لأن الشرط هنا ربط الجواب بالسؤال وليس ربطا للدعاء بالإجابة، لأنه لم يقل إن دعوني أجبتهم. وقوله فليستجيبوا لي تفريع على أجيب، أي إذا كنت أجيب دعوة الداعي فليجيبوا أوامري. واستجاب وأجاب بمعنى واحد، وأصل أجاب واستجاب أنه الإقبال على المنادي بالقدوم، أو قول يدل على الاستعداد للحضور نحو لبيك. ثم أطلق مجازا مشهورا على تحقيق ما يطلبه الطالب، لأنه لما كان بتحقيقه يقطع مسألته فكأنه أجاب نداءه. فيجوز أن يكون المراد بالاستجابة امتثال أمر الله، فيكون وليؤمنوا بي عطفا مغيرا، والمقصود من الأمر الأول الفعل ومن الأمر الثاني الدوام. ويجوز أن يراد بالاستجابة ما يشمل استجابة دعوة الإيمان، فذكر وليؤمنوا عطف خاص على عام للاهتمام به، وقوله لعلهم يرشدون تقدم القول في مثله، والرشد إصابة الحق، وفعله كنصر وفرح وضرب والأشهر الأول. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم انتقال في أحكام الصيام إلى بيان أعمال في بعض أزمنة رمضان قد يظن أنها تنافي عبادة الصيام ولأجل هذا الانتقال فصلت الجملة عن الجمل السابقة وذكروا لسبب نزول هذه الآية كلاما مضطربا غير مبين فروى أبو داود عن معاذ بن جبل كان المسلمون إذا نام أحدهم إذا صلى العشاء وسهر بعدها لم يأكل ولم يباشر أهله بعد ذلك فجاء عمر يريد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تعتل فباشرها وروى البخاري عن البراء بن عازب أن قيس بن صرمة جاء إلى منزله بعد الغروب يريد طعامه فقالت له امرأته حتى نسخن لك شيئا فنام فجاءت امرأته فوجدته نائما فقالت خيبة لك فبقي كذلك فلما انتصف النهار أغمي عليه من الجوع وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري عن حديث البراء بن عازب قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية ووقع لكعب بن مالك مثل ما وقع لعمر فنزلت هذه الآية بسبب تلك الأحداث فقيل كان ترك الأكل ومباشرة النساء من بعد النوم أو من بعد صلاة العشاء حكما مشروعا بالسنة ثم نسخ وهذا قول جمهور المفسرين وأنكر أبو مسلم الأصفهاني أن يكون هذا نسخا لشيء تقرر في شرعنا وقال هو نسخ لما كان في شريعة النصارى وما شرع الصوم إلا إمساكا في النهار دون الليل فلا أحسب أن الآية إنشاء للإباحة ولكنها إخبار عن الإباحة المتقررة في أصل التوقيت الصيام بالنهار والمقصود منها إبطال شيء توهمه بعض المسلمين وهو أن الأكل بين الليل لا يتجاوز وقتين وقت الإفطار ووقت السحور وجعلوا وقت الإفطار هو ما بين المغرب إلى العشاء لأنهم كانوا ينامون إثر صلاة العشاء وقيامها فإذا صلوا العشاء لم يأكلوا إلا أكلة السحور وأنهم كانوا في أمر الجماع كشأنهم في أمر الطعام وأنهم لما اعتادوا جعل النوم مبدأ وقت الإمساك الليلي ظنوا أن النوم إن حصل في غير إبانه المعتاد يكون أيضا مانعا من الأكل والجماع إلى وقت السحور وإن وقت السحور لا يباح فيه إلا الأكل دون الجماع إذ كانوا يتأثمون من الإصباح في رمضان على جنابة وقد جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة كان يرى ذلك يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل هذا قد سرى إليهم من أهل الكتاب كما يقتضيه ما رواه محمد بن جرير من طريق السدي ولعلهم التزموا ذلك ولم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك لم يتجاوز بعض شهر رمضان من السنة التي شرع لهم فيها صيام رمضان فحدثت هذه الحوادث المختلفة المتقاربة وذكر ابن العربي في العارضة عن ابن القاسم عن مالك كان في أول الإسلام من رقد قبل أن يطعم لم يطعم من الليل شيئا فأنزل الله فالآن باشروهن فأكلوا بعد ذلك فقوله تعالى علم الله دليل على أن القرآن نزل بهذا الحكم لزيادة البيان إذ علم الله ما ضيق به بعض المسلمين على أنفسهم وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يشير إلى أن المسلمين لم يفشوا ذلك ولا أخبروا به رسول الله ولذلك لا نجد في روايات البخاري والنسائي أن الناس ذكروا ذلك لرسول الله إلا في حديث قيس بن صرمة عند أبي داود ولعله من زيادات الراوي فأما أن يكون ذلك قد شرع ثم نسخ فلا أحسبه إذ ليس من شأن الدين الذي شرع الصوم أول مرة يوما في السنة ثم درجه فشرع الصوم شهرا على التخيير بينه وبين الإطعام تخفيفا على المسلمين أن يفرضه بعد ذلك ليلا ونهارا فلا يبيح الفطر إلا ساعات قليلة من الليل وليلة الصيام الليلة التي يعقبها صيام اليوم الموالي لها جريا على استعمال العربي في إضافة الليلة لليوم الموالي لها إلا ليلة عرفة، فإن المراد بها الليلة التي بعد يوم عرفة. والرافث في الأساس واللسان أن حقيقته الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذ بهن، ثم أطلق على الجماع كناية، وقيل هو حقيقة فيهما وهو الظاهر، وتعديته بإلى ليتعين المعنى المقصود وهو الإفضاء. وقول هن لباس لكم جملة مستأنفة كالعلة لما قبلها، أي أحل لعسر الاحتراز عن ذلك، ذلك أن الصوم لو فرض على الناس في الليل وهو وقت الاضطجاع لكان الإمساك عن قربان النساء في ذلك الوقت عنة ومشقة شديدة ليست موجودة في الإمساك عن قربانهن في النهار، لإمكان الاستعانة عليه في النهار بالبعد عن المرأة. فقوله تعالى هن لباس لكم استعارة بجامع شدة الاتصال حينئذ، وهي استعارة أحياها القرآن، لأن العرب كانت اعتبرتها في قولهم لابس الشيء الشيء إذا اتصل به، لكنهم صيروها في خصوص زينة المفاعلة حقيقة عرفية، فجاء القرآن فأحياها وصيرها استعارة أصلية جديدة بعد أن كانت تبعية منسية. وقريب منها قول امرئ القيس فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وتختانون قال الراغب الاختيان مراودة الخيانة، بمعنى أنه افتعال من الخون، وأصله تختوينون، فصارت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وخيانة الأنفس تمثيل لتكليفها ما لم تكلف به، كأن ذلك تغرير بها، إذ يوهمها أن المشقة مشروعة عليها وهي ليست بمشروعة، وهو تمثيل لمغالطتها في التلخص بفعل ما ترونه محرما عليكم، فتقدمون تارة وتحجمون أخرى، كمن يحاول خيانة فيكون كالتمثيل في قوله تعالى يخادعون الله، والمعنى أنكم تلجئونها للخيانة أو تنسبونها لها. وقيل الاختيان أشد من الخيانة كالاكتساب والكسب كما في الكشاف. قلت وهو استعمال كما قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وقوله تعالى فالآن باشروهن الأمر للإباحة، وليس معنى قوله فالآن إشارة إلى تشريع المباشرة حينئذ، بل معناه فالآن اتضح الحكم، فباشروهن ولا تختانوا أنفسكم، والابتغاء الطلب، وما كتبه الله ما أباحه من مباشرة النساء في غير وقت الصيام، أو اطلبوا ما قدر الله لكم من الولد تحريضا للناس على مباشرة النساء، عسى أن يتكون النسل من ذلك، وذلك لتكثير الأمة وبقاء النوع في الأرض. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. عطف على باشروهن، والخيط سلك الكتان أو الصوف أو غيرهما، يلفق به بين الثياب بشدة بإبرة أو مخيط، يقال خاط الثوب وخيطه. وفي خبر قبور بني أمية أنهم وجدوا معاوية رضي الله عنه في قبره كالخيط، والخيط هنا يراد به الشعاع الممتد في الظلام والسواد الممتد بجانبه، قال أبو دؤاد من شعراء الجاهلية فلما أضاءت لنا سدفة ولح من الصبح خيط أنارا. وقوله من الفجر من ابتدائية، أي الشعاع الناشئ عن الفجر، وقيل بيانية وقيل تبعيضية، وكذلك قول أبي دؤاد من الصبح، لأن الخيط شائع في السلك الذي يخاط به، فهو قرينة إحدى المعنيين المشترك، وجعله في الكشاف تشبيها بليغا، فلعله لم يثبت عنده اشتهار إطلاقه على هذا المعنى في غير بعض الكلام كالآية وبيت أبي دؤاد. وعندي أن القرآن ما أطلقه إلا لكونه كالنص في المعنى المراد في اللغة الفصحى دون إرادة التشبيه، لأنه ليس بتشبيه واضح، وقد جيء في الغاية بحتى وبالتبين للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر للناظر، وهو الفجر الصادق. ثم قوله تعالى حتى يتبين تحديد لنهاية وقت الإفطار بصريح المنطوق، وقد علم منه لا محالة أنه ابتداء زمن الصوم، إذ ليس في زمان رمضان إلا صوم وفطر، وانتهاء أحدهما مبدأ الآخر، فكان قوله أتم الصيام إلى الليل بيانا لنهاية وقت الصيام، ولذلك قال تعالى ثم أتموا، ولم يقل ثم صوموا لأنهم صائمون من قبل. وإلى الليل غاية اختير لها إلى للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس، لأن إلى لا تمتد معها الغاية بخلاف حتى، فالمراد هنا مقارنة إتمام الصيام بالليل. واعلم أن ثم في عطف الجمل للتراخي الرتبي، وهو اهتمام بتعيين وقت الإفطار لأن ذلك كالبشارة لهم، ولا التفات إلى ما ذهب إليه أبو جعفر الخباز السمرقندي من قدماء الحنفية من الاستدلال بثم في هذه الآية على صحة تأخير النية عن الفجر احتجاجا لمذهب أبي حنيفة من جواز تأخير النية إلى الضحوة الكبرى، بناء على أن ثم للتراخي وأن إتمام الصيام يستلزم ابتداءه، فكأنه قال ثم بعد تبيين الخيطين من الفجر صوموا أو أتموا الصيام إلى الليل، فينتج منه صوموا بعد تراخ عن وقت الفجر، وهو على ما فيه من التكلف والمصير إلى دلالة الإشارة الخفيفة غفلة عن معنى التراخي في عطف ثم للجمل. هذا وقد رويت قصة في فهم بعض الصحابة لهذه الآية وفي نزولها مفرقة، فروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي الأبيض من الأسود، فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، وفي رواية إنك لعريض القفا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وروي عن سهل بن سعد قال نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى تتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر. فيظهر من حديث سهل بن سعد أن مثل ما عمله عدي بن حاتم قد كان عمله غيره من قبله بمدة طويلة، فإن عديا أسلم سنة 9 أو 10 وصيام رمضان فرض سنة 2، ولا يعقل أن يبقى المسلمون 7 أو 8 سنين في مثل هذا الخطأ. فمحل حديث سهل بن سعد على أن يكون ما فيه وقع في أول مدة شرع الصيام، ومحمل حديث عدي بن حاتم أن عديا وقع في مثل الخطأ الذي وقع فيه من تقدموه، فإن الذي عند مسلم عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عدي أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخره، فهو قد ذكر الآية مستكملة، فيتعين أن يكون محمل حديث سهل بن سعد على أن ذلك قد عمله بعض الناس في الصوم المفروض قبل فرض رمضان، أي صوم عاشوراء أو صوم النذر وفي صوم التطوع. فلما نزلت آية فرض رمضان وفيها من الفجر علموا أن ما كانوا يعملونه خطأ، ثم حدث مثل ذلك لعدي بن حاتم. وحديث سهل لا شبهة في صحة سنده، إلا أنه يحتمل أن يكون قوله فيه ولم ينزل من الفجر، وقوله فأنزل الله بعد ذلك من الفجر مرويا بالمعنى، فجاء راويه بعبارات قلقة غير واضحة، لأنه لم يقع في الصحيحين إلا من رواية سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد فقال الراوي فأنزل بعد أو بعد ذلك من الفجر، وكان الأوضح أن يقول فأنزل الله بعد وكلوا واشربوا إلى قوله من الفجر وأيما كان. فليس في هذا شيء من تأخير البيان، لأن معنى الخيط في الآية ظاهر للعرب، فالتعبير به من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل، وعدم فهم بعضهم المراد منه لا يقدح في ظهور الظاهر، فالذين اشتبه عليهم معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود فهموا أشهر معاني الخيط وظنوا أن قوله من الفجر متعلق بفعل يتبين على أن تكون من تعليلية، أي يكون تبينه بسبب ضوء الفجر، فصنعوا ما صنعوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إن وسادك لعريض أو إنك لعريض القفا، كناية عن قلة الفطنة، وهي كناية موجهة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون عطف على قوله باشروهن لقصد أن يكون المعتكف صالحا، وأجمعوا على أنه لا يكون إلا في المسجد لهذه الآية، واختلفوا في صفة المسجد، فقيل لا بد من المسجد الجامع، وقيل مطلق مسجد، وهو التحقيق، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله وأحكامه في كتب الفقه، وليست من غرض هذا المفسر. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تذييل بالتحذير من مخالفة ما شرع إليه من أحكام الصيام، فالإشارة إلى ما تقدم والإخبار عنها بالحدود عين أن المشار إليه هو التحديدات المشتمل عليها الكلام السابق، وهي قوله حتى يتبين لكم الخيط، وقوله إلى الليل وأنتم عاكفون، من كل ما فيه تحديد يفضي تجاوزه إلى معصية، فلا يخطر بالبال دخول أحكام الإباحة في الإشارة، مثل أحل لكم، ومثل فالآن باشروهن. والحدود الحواجز ونهايات الأشياء التي إذا تجاوزها المرء دخل في شيء آخر، وشبهت الأحكام بالحدود لأن تجاوزها يخرج من حل إلى منع، وفي الحديث وحد حدودا فلا تعتدوها، وستأتي زيادة بيان له في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله فلا تقربوها نهي عن مقاربتها الموقعة في الخروج منها على طريق الكناية، لأن القرب من الحد يستلزم قصد الخروج غالبا، كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولهذا قال تعالى في آيات أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها كما سيأتي هنالك. وفي معنى الآية حديث من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والقول في كذلك يبين الله آياته للناس تقدم نظيره في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي كما بين الله أحكام الصيام يبين آياته للناس، أي جميع آياته لجميع الناس. والمقصد أن هذا شأن الله في إيضاح أحكامه لئلا يلتبس شيء منها على الناس، وقوله لعلهم يتقون أي إرادة لاتقائهم الوقوع في المخالفة، لأنه لو لم يبين لهم الأحكام لما اهتدوا لطريق الامتثال، أو لعلهم يلتبسون بغاية الامتثال والإتيان بالمأمورات على وجهها فتحصل لهم صفة التقوى الشرعية، إذ لو لم يبين الله لهم لأتوا بعبادات غير مستكملة لما أراد الله منها، وهم إن كانوا معذورين عند عدم البيان وغير مؤاخذين بإثم التقصير إلا أنهم لا يبلغون صفة التقوى، أي كمال مصادفة مراد الله تعالى. فلعل يتقون على هذا منزل منزلة اللازم لا يقدر له مفعول، مثل هل يستوي الذين يعلمون، وهو على الوجه الأول محذوف المفعول للقرينة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى، رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح، وبارك لنا في أوقاتنا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.